والمسجد إخواني في الإسلام ليس بناء حجريا محضا، بل فيه يبنى الإيمان ويصاغ الفكر وتزكى الأنفس وينشر ميراث النبي صلى الله عليه وسلم من علم نافع وسنة نبوية مطهرة، وتتلاقى حاجات المؤمنين لتحقيق معاني التكافل والتلاحم. روى الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله تعالى وجزاهم عن أمة الإسلام خير الجزاء في صحيحيهما عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفيه تتوحد صفوف المصلين وقلوبهم على حب الله تعالى وحب رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وحب المؤمنين، فتنبذ الفرقة وتزول الصراعات والنزاعات وضغائن القلوب وتذوب الفوارق. يقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وعلينا معاشر المسلمين أن نعظم ما عظمه الله عز وجل. يقول الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلنعمر مساجدنا بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن والدعاء ومجالس العلم والإفتاء والدعوة والإرشاد والوعظ والتوجيه، ولنصن مساجدنا عن اللغو في الحديث. يقول تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون فضلا عن الحرام، فلا صخب ولا جدال فيها، ولا يجوز أن تجعل محلا للعصبيات الضيقة والخلافات المقيتة والنعرات الجاهلية، فإن ذلك كله محبط للعمل. وإن أعظم المساجد التي تتعلق بها قلوب المؤمنين المسجد الحرام في مكة المكرمة، أول بيت وضع لعبادة الله تعالى في الأرض. يقول الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي تشرف بضم جسده الشريف. روى البخاري رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. والمسجد الأقصى ثاني مسجد وضع لعبادة الله تعالى وأولى القبلتين، ومنتهى مسرى النبي صلى الله عليه وسلم، ومكان إمامته صلى الله عليه وسلم بالأنبياء والرسل، ومبتدأ معراجه إلى السماوات العلى، والذي سيبقى في سويداء قلوبنا رغم ما يتعرض له من احتلال ومحاولات تقسيم وتدنيس. وسيبقى المسجد الأقصى عزيزاً مهاباً، وسيزول الاحتلال بإذن الله تعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليماً كثيراً.